بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 38، وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية 12 إلى الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الآيات في موضوع النجوى. تقدم بيان النجوى بين المنافقين بعضهم مع بعض، ثم بيان النجوى بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وبخ المنافقين في تناجيهم بالإثم والعدوان، ووجه المؤمنين في أن لا ينحوا منح المنافقين فلا يتناجوا بالإثم والعدوان، وإنما يتناجون بالبر والتقوى. ثم ذكر سبحانه في هذه الآيات النجوى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستفتاء، يسألونه عن الأحكام الشرعية فيما أشكل عليهم، ويكون ذلك سرا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كثر هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأثقلوا عليه في المناجاة كثرة الأسئلة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا تقل به مناجاة الرسول وتخف عنه، فأمر من يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قبل ذلك، أن يقدم صدقة قبل أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول في أمر من الأمور، أي إذا أردتم مناجاته عليه الصلاة والسلام، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة على المسكين. فكان في ذلك تقليل من إشغال الرسول صلى الله عليه وسلم، تخفيف عليه. هذه هي الحكمة من تقديم الصدقة، لأجل أن تمنع ورود أو توارد تناجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل، وتريح الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفع المساكين. لذلك قال ذلك أي الصدقة قبل المناجاة خير لكم أيها المؤمنون، خير لكم، فلا تكرهوا أو تستثقلوا هذه الصدقة لأنها خير. الله جل وعلا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ففيها خير وأجر للمتصدق ونفع للفقراء وأطهر من إثم النجوى، أطهر من إثم النجوى، لأن النجوى كما سبق يكون فيها شيء من الحرج ومن حصول التضايق من المسلمين إذا رأوا من يسر إلى الرسول، ظنوا أن هذا ضدهم وأنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء حدث فيهم، فهذه الصدقة تطهر هذه الظنون وهذه التحرجات التي تحصل، ذلك خير لكم. ثم قال جل وعلا فإن لم تجدوا، أن كل الناس يقدرون على التصدق، فيهم فقراء وهم يحتاجون إلى السؤال، قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا يجب عليكم التصدق نظرا لعذركم لأنكم لا تجدون ما تتصدقون به، فلا تحرموا بمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله غفور لكم حيث لم يؤاخذكم في هذه الحالة على عدم التصدق، رحيم بكم، فهو يشرع لكم من الأحكام ما يناسب الأحوال من غير إحراج للمسلمين، فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به ولم تتصدقوا فإنه لا حرج عليكم لأن الله غفور رحيم. فهذا فيه التخفيف عن ضعفاء المسلمين لأنهم لا يلزمهم أن يقدموا صدقة قبل المناجاة من الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا لعسر حالهم وضيق معيشتهم. ثم قال الله جل وعلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أشفقتم يعني خفتم، عن إشفاق الخوف، خفتم من التصدق، أن الإنسان سيحتاج إلى السؤال كل ما أراد يسأل يتصدق هذا يثقله، فخافوا من ذلك لأن هذا الحكم شديد عليهم، هذا الحكم شديد عليهم، أن تقدموا بين يدي نجواكم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقات. هنا قال صدقات، وفي الأول تقدموا بين يدي نجواكم، تقدموا بين يدي نجواكم صدقة مفردة، وهنا صدقات، هذا نظرا لكثرة السائلين، صدقات لكثرة السائلين للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا أي لم تقدموا، لأنهم لما شرع هذا لم يتصدق أحد منهم، لم يتصدق وتوقفوا ولم يتصدق أحد منهم، يقال إلا واحد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك وتصدق قبل مناجاته للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تفعلوا وتاب الله عنه، هذا دليل على أن توقفهم تأخرهم عن الصدقة فيه إثم، لكن الله جل وعلا تاب ولم يؤاخذه، فهذا فيه الحث على المبادرة بفعل الأوامر، المبادرة بفعل الأوامر الصادرة عن الله ورسوله وعدم التلفظ في التأخر في تنفيذها، فإن هذا فيه إثم. ولهذا قال العلماء، قال الوصوليون، إن الأمر على الفور، أي يجب امتثاله على الفور ولا يوخر إلا بدليل. فإذا لم تفعلوا أي لم تتصدقوا وتاب الله عليكم عن تأخيركم وتأخركم في التنفيذ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نسخ الله جل وعلا ذلك، نسخ الله الأمر بالصدقة وأباح للمسلمين أن يسألوا الرسول عما أشكل عليهم من غير تقديم صدقة، فنسخ ما أمر به سبحانه وتعالى لأنه حصل المقصود وعرف الناس أنهم يثقلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة فتقللوا من الأسئلة وحصل المقصود بالتخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنبأ المسلمون لذلك فنسخ الله ذلك بأن الله سبحانه تاب عليهم، يعني نسخ ذلك. فهذا فيه النسخ في القرآن الكريم، فيه النسخ وهو إزالة الحكم الشرعي ثابت بدليل بحكم آخر متراخ عنه بدليل آخر، هذا هو النسخ. وقد وقع في مواضع من القرآن الكريم أن الله جل وعلا ينسخ بعض الآيات، فمنه ما ينسخ إلى بدل، ومنه ما ينسخ إلى غير بدل، ومنه ما ينسخ إلى أخف، ومنه ما ينسخ إلى أثقل. النسخ له أقسام يعرفها الأصوليون، والحكمة فيه الترتيب، حكمة فيه الترتيب أو الإثقال أحيانا، ففيه حكمة عظيمة. النسخ فيه حكمة عظيمة، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ففيه حكمة عظيمة ومصلحة للناس. تاب الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وآتوا الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وأمر بهاتين العبادتين العظيمتين، لأن الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي، الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. فمن اهتم بالصلاة وحافظ عليها حافظ على ما سواها من العبادات البدنية، لأنها تسهل على المسلم فعل الطاعات وتبغض إليه فعل المنكرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تسهل على الإنسان التصدق بالمال. إذا أدى الزكاة الواجبة تدرب وسهل عليه التصدق والتبرعات في وجوه الخير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، عموما ما أمر به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خصوصا وخصهما، أمر بطاعة الله فيما أمر به ونهى عنه عموما من أوامر الدين. وأطيعوا الله ورسوله، هذا فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها مثل طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول يطاع استقلالا ويطاع أيضا مع طاعة الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما غير الرسول فإنه إنما يطاع إذا أطاع، وأما إذا عصى الله فلا يطاع، فطاعة المخلوق في معصية الخالق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يتصور به أنه يخالف طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وأطيعوا الله ورسوله. ثم بين سبحانه أنه لا يخفى على ذو شيء من أعمال عباده إنهم أطاعوه أو عصوه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، والله خبير بما تعملون. هذا تحذير للمؤمن أن يتساهل أو يخالف في شيء من طاعة الله وطاعة الرسول، فإن الله خبير بذلك. ففيه تحذير وفيه ترغيب. فإذا عرف المسلم أن الله خبير بعمله هان عليه العمل ووثق بحصول الجزاء والثواب عليه، أمن على عمل أن يضيع، لأن الله خبير به سبحانه وتعالى. وإذا سمع هذا من عنده تساهل أو تلكه أو تأخر فإنه يحذر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله الله خبير بما تعملون فيه ترغيب وترهيب. خبير بما تعملون، ما اسم موصول أو مصدرية، خبير بالذي تعملون على أنه موصول، أو خبير بعملكم على أنه مؤول بمصدر، الله خبير بعملكم أيا كان هذا العمل صغيرا كان أو كبيرا، فإن الله خبير بك عليم به سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة أي هذه الذرة تكون حسنة فإن الله يضاعفها وينميها حتى تكون شيئا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقوله بما تعملون عام لجميع الأعمال صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، لا تخفى على الله جل وعلا ولا تضيع. ما كان الله ليضيع إيمان ولا نضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فالله لا يضيع الحسنات أبدا وإن كانت قليلة، ولا والسيئات تحت عفوه سبحانه وتعالى، إن شاء عذب بها وإن شاء عفا عنها إذا كانت تقبل العفو تكون دون الشرك. والله خبير بما تعملون. ثم وجه اللوم والتوبيخ إلى المنافقين، إلى المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ليعيشوا مع المسلمين وينتفعوا بذلك ويسلموا على دمائهم وأموالهم ويسلمون في الله، ويقبل منهم ذلك، يقبل منهم الظاهر، وأما الباطن فهو إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين ووكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فقال لم ترى إلى الذين تولوا قومه، ألم ترى أيها الرسول، أي قد رأيت، قد رأيت، والاستفهام استفهام تقرير، إلى الذين تولوا قوما وهم اليهود، تولوا قوما وهم اليهود غضب الله عليهم، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما في الحديث وكما في آخر سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. لم ترى إلى الذين تولوا، التولي هو المحبة والمناصرة، المحبة والمناصرة هذا هو التولي، تولوا قوما فهم معهم في باطن الأمر، مع اليهود في باطن الأمر وهم في ظاهرهم مع المسلمين، كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا وليسوا مع اليهود ظاهرا وباطنا، بل هم بين بيديه كما يقال يلعبوا على الحبلين، هذه صفتهم، لأنهم لا يثقون بوعد الله ويتربصون بالمسلمين الدوائر ويظنون أن الله سيهمل أمر المسلمين وأن المسلمين سيضيعون وأن العدو سيتسلط، يتخذون يدا عند الكفار، يتخذون يدا عند الكفار الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فقال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة، يجعلون لهم يدا مع الكفار، يخشون أن تدور الدائرة على المسلمين فيكونون قد استوثقوا لأنفسهم، لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى، لا يثقون بالله. هذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، قد حذرنا الله منهم، قال تعالى هم العدو فاحذروا قاتلهم الله، فهم أشد خطرا من الكفار، لأن الكفار معلومة عداوتهم كفرهم، أما هؤلاء فيخدعون، يخادعون الله والذين آمنوا، ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فإسلامهم مخادعة ليس صحيحا، فهم مع المسلمين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، بحيث أنه إذا حصل على المسلمين مصيبة انحازوا إلى الكفار، قالوا نحن معكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون بالمؤمنين والعياذ بالله. فهذه طبيعة المنافقين كل زمان ومكان. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما أي أحبوهم وناصروهم ألم ترى إلى الذين نافقوا ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه طبيعة النفاق والعياذ بالله طبيعة المنافقين. ولهذا قال ما هم منكم ولا منهم ليسوا من المسلمين ولا من اليهود مذبذبين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود ما هم منكم ولا منهم يعني المنافقين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وإنما يتربصون الدوائر ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب يحلفون أنهم آمنوا بالله ورسوله يحلفون الأيمان كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قالوه إنما يقولونه بألسنتهم فقط خداعا ومكرا يحلفون على الكذب والحلف بالله عز وجل يجب فيه الصدق لأنه عهد وميثاق فإذا حلف الإنسان فليصدق صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى من لم يرضى فليس من الله فالحلف بالله تعظم ولا يحلف وهو كاذب لا سيما إذا كان بحلفه مخادعا لله ولرسوله وللمؤمنين جريمة أشد كذلك لو حلف ليقتطع مال امرئ مسلم بيمينه يلقى الله عليه غضبان يوم القيامة فاليمين غليظة معظمة لا يحلف الإنسان إلا وهو صادق ولا يستخف باليمين لا يستخف باليمين بالله عز وجل يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون أما لو أن الإنسان حلف على غلبة ظنه يظن أنه صادق وتبين أنه ما هو صادق هذا لا هذا له اليمين له اليمين إذا حلف الإنسان على غلبة ظنه وتبين الأمر بخلافه ولم يتعمد الكذب هذا يسمى له اليمين لا إثم فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن هؤلاء يحلفون كاذبين وهم يعلمون أنهم كاذبون استخفافا بالله عز وجل والحلف به ويحلفون على الكذب فهم يحلفون اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في الإثم ثم النار والعياذ بالله وهي من الكبائر كبائر الذنوب يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون من أجل مقامع الدنيا والمخادعة نسأل الله العافية ثم بين سبحانه وتعالى جزاءه قال أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا عذاب وشديد والعياذ بالله العذاب شاق ومؤلم فكيف إذا كان شديدا هذا أخوف العياذ بالله أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم أي المنافقون ساء ما كانوا يعملون كيف يعملون اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة اتخذوا أيمانهم وحلفهم بالله سترة يتترسون من ورائها ويخادعون بها اتخذوا أيمانهم جنة جنة يستترون من ورائها ويخفون من ورائها كذبهم وغشهم خديعتهم فما كل من حلف صدق قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين فكثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين ك كثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين، أما المؤمن فإنه لا يكثر من الأيمان، ولا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يحلف إلا وهو صادق، وإذا صدرت منه اليمين فإنه يكون عندها ولا يتهاون بها، فهو أيمان يحلفون على الكاذبين وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء، أي بسبب أنهم ساء ما كانوا يعملون، بسبب سوء عملهم. ما هو الذي يعملونه؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا من يريد الإيمان عن الإيمان، لأنهم يدعون إلى الكفر، وهذا من صفاته. فالمنافقون دائما يحرضون على الكفر ويقللون من شأن الإيمان عند الناس، ويقولون هؤلاء مساكين، يصفون المسلمين بأنهم مساكين ومغفلون، وهذا موجود إلى الآن، يسخرون من الذين آمنوا ويقللون من شأنه ويستغفلون. فصدوا عن سبيل الله من يريد الدخول فيه، وصاروا ينفرون الناس عن الإسلام في مجالسهم السرية، فمن رأوا منهم محبة للإسلام نفروه وبغضوا الإسلام إليه. فهذا من صفات المنافقين لكل زمان ومكان، صدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين، لهم عذاب بالأول شديد، وهنا عذاب مهين والعياذ بالله، يهينهم من الهوان وهو الذلة، لأنهم استكبروا عن طاعة الله فأهانهم الله يوم القيامة. أما من أطاع الله وآمن به فإن الله يرفعه يوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، الذين أوتوا العلم درجات، أما المنافقون فإن الله يهينهم. ولذلك قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في هوان وذل وانخفاض، حتى إنهم يكونون تحت الكفار في جهنم، يكونون أشد عذابا من الكفار في جهنم والعياذ بالله، فلهم عذاب مهين. ثم قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، في يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم التي جمعوها في الدنيا ولا أولادهم، يدافعون عنهم يوم القيامة، أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولهذا قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. هؤلاء المنافقون لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم، لا تدفع عنهم العذاب يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار، أصحاب النار أي المخلدين فيها، مصاحبين لها، مصاحبين للنار، لا يخرجون منها، كما يصاحب الإنسان في الدنيا يصاحب رفيقه أو محبوبه، فهم في يوم القيامة يصاحبون النار، لا مخرج لهم منها والعياذ بالله، وتلازمهم دائما وابدا. فماذا حصلوا عليهم من هذه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا عليهم؟ لكنهم خرموا من هذا والعياذ بالله بسبب شكهم وريبهم وترددهم، فحرموا من هذه الصفات العظيمة المنجية من عذاب الله، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحذر من النفاق، والنفاق قد لا يكون نفاقا اعتقاديا، لا يكون نفاقا اعتقاديا، يكون نفاقا عمليا، لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، وذلك بأن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين أو بأكثر من صفة، ولو كان عنده إيمان وليس كافرا هو مؤمن، لكن إذا اتصف بصفة أو صفات من المنافقين فإنها تنقص إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كن فيه صار منافقا خالصا. إذا حدث كذب آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فعلى المسلم أن يحذر من النفاق، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وهو أن يتصف بشيء من صفات المنافقين من الكذب في الحديث وإخلاف الوعد والخيانة في الأمانة. هذه الصفات المنافقين ما تليق بهم، وقد تكثر فيه هذه الصفات فيكون منافقا خالصا، قد تجره إلى النفاق الأكبر، يكون منافقا خالصا، يعني تجره هذه الصفات إذا تساهل فيها وكثرت حتى يخرج إلى النفاق الاعتقادي والنفاق. فلا يتساهل المسلم في صفات المنافقين، ويحذر منها غاية الحذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لمن تكون الصدقة التي تدفع عند النجوى؟ للفقراء، صدقة معروف أنها للفقراء والمساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يتكرر أحيانا ذكر الصلاة والزكاة دون بقية أركان الإسلام، وأيضا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان، فما المقصود من هذا وما الحكمة في ذلك؟ لأن المؤمن بالله واليوم الآخر سيأتي بأركان الإيمان وخصال الإيمان، لا يكون مؤمنا إلا بذلك. فإذا آمن بالله واليوم الآخر فإنه يأتي بخصال الإيمان، ولم يأتي بها الرسول هنا لأنه شرحها في أحاديث أخرى، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، ما يؤخذ بطرف يترك الطرف الثاني، حديث يفسر بعضها بعضا، يوضح بعضها بعضا، يخصص ويبين بعضها بعضا. وأما أحيانا تذكر الصلاة والزكاة، هذا أشرنا إليه في أدنى الكلام، قلنا لأن الصلاة رأس الأعمال البدنية، من حافظ عليها سهلت عليه بقية العبادات، من حافظ عليها سهلت عليه بقية العبادات. الزكاة هي رأس الأعمال المالية، فمن أخرج الزكاة سهلت عليه بقية الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ومن بخل بالزكاة فلن تسهل عليه بقية الأعمال، ومن تهاون بالصلاة تهاون في غيرها. ولهذا جاء في الأثر: من حفظها، يعني الصلاة، وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها أمران عظيمان: الأمر الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتعود الإنسان على الطاعة، وتبغض إليه المعاصي. والأمر الثاني أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله أكبر من كل شيء من الأعمال. نعم، كل هذا يجتمع في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز كتابة التفسير على هامش المصحف؟ هذا ما يسمى مصحف، هذا يسمى تفسير. إذا كتب تفسير بهامشه صار كتاب تفسير وليس مصحفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم بكتاب زبدة التفسير؟ هذا مختصر من فتح القدير، واختصاره مخل جدا، ما يذكر إلا شيء، فلا يعطي فائدة فتح القدير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم المسلم أن يقرأ التفسير، وهل يأثم إذا قرأ القرآن بدون مطالعة لأي تفسير؟ لابد من التدبر، لابد تقرأ القرآن تتطلب تفسيره ومعانيه لتعمل به، فتجمع بين تلاوة القرآن وبين معرفة معانيه والتفسير لتستفيد منه وتعمل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف عبادة أم لا؟ وإذا كان غير عبادة فما وجه كونه محرم أو شرك إذا حلف بغير الله؟ ميثاق، الحلف ميثاق وعهد وتأكيد للشيء بذكر الله عز وجل، فإذا أحسن الحلف بالله ووفرها صار هذا عبادة لله عز وجل. إذا غير الله عز وجل، تعظيم المطلق حق لله جل وعلا والذي يحلف به، أما غيره فلا يحلف به، فمن حلف بمخلوق فقد أشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في اليمين الغموس وهل لها كفارة؟ اليمين الغموس أن يحلف على أمر الماض كاذبا متعمدا، هذه اليمين الغموس، أن يحلف على أمر الماض كاذبا متعمدا، فهذه اليمين الغموس. نعم. وهل لها كفارة؟ كفارتها التوبة، ليس لها كفارة بمعنى الإطعام أو القصوى أو الصيام، لا، كفارتها الاستغفار والتوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز وصف بعض الناس على الإطلاق بأنهم منافقون لوجود صفات ظاهرة، وأقصد بذلك النفاق العملي؟ لا يقال فلان منافق، لكن يقال فلان فيه نفاق، فيه نفاق، ولا يقال منافق إلا للمنافق الخالص اعتقادي. أما المسلم إذا حصل من صفة من صفات المنافقين فيقال فيه نفاق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التولي والموالاة أم هما بمعنى واحد؟ لا فرق بينهما في الظاهر، لا فرق بينهما في الظاهر، منه من يقول التولي هو المحبة في القلب والموالاة هي المناصرة والمعاونة لهم بالفعل. نعم. وهذا ملازم لهذا، ما في شك أن التولي والموالاة متلازمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في ظل ضعف الإيمان عند كثير من الناس في هذا الزمان، ما هو وضع قبول اليمين خصوصا ما ذكر من أنه من حلف له بالله فليرضى؟ وهل في عدم القبول باليمين بعد أدائها، هل في عدم القبول يكون إثم؟ من حلف له بالله فليرضى، قالوا هذا عند القاضي، إذا لم يكن عند المدعي بينة فإن له اليمين على خصمه، إذا حلف فليرضى بذلك، هذا عند التقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المنافق إذا دعا له ولده الصالح هل ينفعه ذلك؟ إذا كان نفاقه ليس مخرجا من الملة، إذا كان نفاقه ليس مخرجا من الملة وإنما هو نفاق عملي ينفعه ذلك، ما إذا كان نفاقه مخرجا من الملة فلا يجوز أن يستغفر الله جل وعلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، تقم على قبره استغفار له بعد الدفن، ولا تقم على قبره. المنافق النفاق الخالص هذا لا يستغفر، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، نحن ليس لنا إلا الظاهر، فنحكم على الظواهر فقط، أما القلوب فلا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبتدع يعد منافقا أو الداعي للبدعة هو المنافق فقط؟ لا، ما هو في فرق بين البدعة والنفاق، البدعة أن يحدث في الدين ما ليس منه، تقرب إلى الله من شيء لم يشرعه، هذه هي البدعة. أما النفاق فهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي يوقظني لصلاة الفجر، وإذا لم أقم ولم أصلها يقول أنت منافق خالص النفاق، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من باب الرجع والتخويف. نعم، هذا له وجه من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فالتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. نعم. ويقول فضيلة الشيخ، أنا أنام مبكرا ولكني لا أقوم لصلاة الفجر غالب الأيام، علما بأنني أنام مبكرا، فماذا أفعل؟ أنا أدري التبكير، أو أن التبكير قبل الفجر نصف ساعة ولا نصف ساعة، ما ادري عنه. لو نمت مبكرا بعد صلاة العشاء لا أخذت حظك من النوم وقمت آخر الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول أنا أظهر بغضي لبعض المعاصي وكراهيتي لها، ولكن في قرارة نفسي أتمنى أن أفعلها ولكن لم أفعلها ولا أفعلها، فهل أكون منافقا بذلك؟ هذا من الشيطان. أجل تبغض المعاصي، الحمد لله قد يأتيك الشيطان وتحسنها لك في قلبك، وهذه وساوس من الشيطان اتركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقرأ القرآن بعينيه فقط بدون أن يحرك شفتيه بل يفتح المصحف ويكتفي بالنظر، هل له أجر بذلك أم أنه لا يحسب له أجر القراءة؟ لا يحسب له أجر التلاوة، لأن التلاوة لا بد أن تكون باللسان، تكون باللسان، ولكن يكتب له من الأجر ما يناسب عمله، فإن النظر في الآيات ومتابعتها هذا خير، لكن ما هو مدة التلاوة. التلاوة فيها الأجر العظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة عشر أمثالها. التلاوة تكون باللسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صافحني الكافر فهل أصافح إذا كان ذلك لترغيبه بالإسلام؟ نعم، إذا مد يده إليك مد يده له صافح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا قالوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال لي الكافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة، فهل أرد عليه هذه التحية كاملة أم أكتفي بعليكم؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا عليكم ولا تزد عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان لديه عمل داخل المقبرة وخشي خروج الوقت فأدى الصلاة في تلك المقبرة فهل صلاته صحيحة؟ لا، ليس صحيح، لا تجوز الصلاة عند المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، فاخرج من المقبرة وصلي وارجع إلى مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو أحسن كتاب متعلق بالناسخ والمنسوخ وذلك يكون لطلاب العلم حتى يقرؤوه؟ الناسخ والمنسوخ مبثوث في كتب التفسير، وله كتب خاصة يسمونها أصول التفسير وعلوم القرآن، فيها فن الناسخ والمنسوخ، وكتب خاصة حصر فيها الناسخ والمنسوخ مثل نواسخ القرآن لابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ غاب عني اسمه، لكن فيه كتب بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ. نعم. لكن أذكر لابن الجوزي نواسخ القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف كاذبا للإصلاح بين المتخاصمين؟ الكذب للإصلاح بين المتخاصمين جائز، الكذب يجوز في ثلاثة، لإصلاح ذات البين وعلى الزوجة من أجل إصلاح العشرة، والكذب في الحرب لأن الحرب خدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بالحرام؟ لا، ما يجوز الحلف، ما يقول علي الحرام أو حرام علي، لا يحرم الحلال، لا يجوز هذا، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص معروف بالكذب وقد اشتهر عنه ذلك فهل يجوز لي أن أطلق عليه بأنه منافق؟ يا أخي سمعتم هذا، قلنا هذا فيه خصلة، إذا حدث كذب في خصلة من خصال النفاق وليس منافقا خالصا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه إذا شهد الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما، ولا ينفي عنه الإسلام كونه يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤدي بعض البدع التي تخالف العقيدة، بل يقول حسابه على الله في المسائل المذكورة، هل هذا القول صحيح؟ يا أخي إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه وقبول إسلامه، فإذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام حكم عليه بالردة، حكم عليه بالردة فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومسبة الصحابة خطرها عظيم، إن كان يسبهم لأنهم نشروا الإسلام وجاهدوا وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورد، أما إن كان يبغضهم لأشخاصهم أو لما هو دون ذلك فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الردة. فلا بد من محبة الصحابة وتعظيم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي. مسبة الصحابة أو أحد منهم فيها خطر عظيم على دين المسلم. كيف تسب الصحابة؟ لماذا؟ ما هو السبب لسب الصحابة من أجل؟ ألا توقر من وقرهم الله ورسوله، فضلهم الله ورسوله؟ ما يسب الصحابة من في قلبه إيمان أبدا، ما يسبهم إلا من هو منافق أو عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عاد الصحابة فقد عاد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك عبادة كان يعملها كصيام التطوع وذلك لأن الناس لاحظوا ذلك عليه وتحدثوا عنه وأنه يفعل هذه العبادة فأراد أن يتركها لفترة ثم يعود، فهل له ذلك؟ وما معنى قول بعض السلف ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس نفاق؟ لا يجوز الإنسان أنه يخشى الناس، بل يخشى الله سبحانه وتعالى ويستمر على طاعته وعبادته ولو أن الناس تحدثوا عنه. وإذا تحدثوا عنه وهو لا يريد هذا وإنما هم تحدثوا عنه فهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا أثنوا عليه خيرا وهو لم يرد أنهم يثنون عليه فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لأنهم شهدوا له بالخير. فالمسلم لا يترك العمل من أجل الناس أو من أجل الرياء لأن هذا من الشيطان، فلا يعمل لأجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس، والعبارة التي ذكرها صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في التورية؟ فهناك كثير من الناس يستخدمها بدون إكراه أو حاجة. التورية هي أن نظهر كلاما لا يقصد معناه، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يريد بها التخلص من ظالم، يريد بها التخلص من ظالم، هذه لا بأس بها. النوع الثاني أن يريد أن يظلم الناس يأخذ أمواله بالتورية، هذه حرام لا شك. الثالث أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، هذه فيها خلاف، العلماء يجيد وبعضهم يمنع منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في حفظ متن اسمه نظم في علوم القرآن للزمزمي التي نظمها من كتاب النقاية بالسيوط؟ لا بأس حفظ طيب، لكن من تقرأ عليه؟ ما هو بالكلام عن الحفظ، من تقرأ هذا الذي تحفظه عليه من العلماء؟ لابد من هذا، أما مجرد حفظ بدون أن تقرأه على من يشرحه لك ويبين مقاصده فهذا لا يفيدك شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الآية، في شرح فضيلتكم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة قلتم بأن النصارى أهل رأفة ورحمة، هل حال النصارى اليوم هو حال أهل رأفة ورحمة أم ذاك في ذاك العصر السابق؟ هذا موجود فيهم، لكن قد يوجد فيهم من تأثر باليهود ونحى منح اليهود في العداوة والحقد على المسلمين، وإلا فالأصل أن فيهم رأفة ورحمة بخلاف اليهود فإن عندهم غلظة وعنف وقسوة وعندهم من الحقد على البشرية عموما وعلى المسلمين خصوصا، عندهم الحقد ولا يرون أنه يستحق البقاء إلا اليهود، يسمون اسم شعب الله المختار وأن الناس كلهم خدم لهم هي العالم قدم لليهود، هذا شعور اليهود. أما النصارى عندهم رأفة ورحمة، وقد يوجد منهم من يخلو من هذه الصفة ويتصف بصفات اليهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن ندفع الزكاة لبناء مركز إسلامي يشمل مسجدا ودار تحفيظ للقرآن ومستشفى خيري لعلاج الفقراء ومكتبة خاصة أن الهدف من المشروع محاربة دعوة التبشير التي تقوم بها الكنيسة، هل لنا أن ندفع من الزكاة لهذا الأمر؟ الزكاة تقصر على مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين، لا تخرج عن هذه المصارف أن الله خسرها فيها. أما بناء المساجد والمراكز الإسلامية فهذه تمول من التبرعات من الصدقات، لا تعمر المساجد من الزكاة ولا تعمر المراكز من الزكاة ولا المدارس لا تعمر من الزكاة، المشاريع الخيرية لا تعمر من الزكاة، إنما تمول من تبرعات المحسنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بوضع المصحف أثناء المرور بآية سجدة فيضعه أمامه ويسجد عليه، أو يضعه تحت إبطيه، أو يضعه على العقال إذا كان عقاله على الأرض، هل هذا مشروع؟ يرفعه على الأرض أي شيء، حتى لو العقال أو الحاملة للمصاحف أمامه، فيرفعه ولا يضعه على الأرض على التراب. أما إذا كان على فراشة أو على سجادة أمر آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الذي يذبحه المحصر هل يشترط أن يذبح في الحرم؟ يذبحه في مكان الإحصار الذي يحصر في المكان الذي يحصر يذبح الهدي ويتحلل من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية نحر هديه في المكان، والحديبية خارج الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت في العمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد ذلك، امرأة أحرمت في العمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد إحرامها، فماذا عليها مع العلم أنها قد اشترطت؟ عليها أن تستمر على إحرامها حتى تظهر ثم تؤدي العمرة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتبقى على إحرامها وإذا طهرت أدت العمرة. والاشتراط لا يدخل فيه الحيض، لأن الحيض شيء عادي معروف، وهي دارية أنها بتحيض، أليس هذا من الحوادث الطارئة؟ شيء معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن الكذب لإصلاح ذات البين أنه مباح في هذه الحال، لكن هل يجوز الحلف بالله كاذبا لإصلاح ذات البين؟ لا لا لا يجوز الحلف بالله، لكن يصلح بينهم في كلام، ولو كان هذا الكلام فيه كذب لأجل المصلحة، المصلحة فيه أرجح من المفسدة، من مفسدة الكذب، المصلحة في الإصلاح أرجح من مفسدة الكذب، ويجوز ارتكاب خفض الضررين لدفع علاهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إجداب الأرض وانقطاع المطر يعد نازلة؟ وإذا كان نازلة فهل يقنت له في الصلوات المكتوبة؟ لا يعد نازلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا القنوت عند الجد، شرع لنا صلاة الاستسقاء، نحن نفعل ما فعل ما أمر به الرسول وفعل صلاة الاستسقاء، ولم يقنت صلى الله عليه وسلم لأجله انتباس المطر، فلا نفعل شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال، الصحابة رضي الله عنهم حصل الجد في خلافة عمر ولم يقم، بل دعوا الله عز وجل واستسقى، صلوا صلاة الاستسقى، وأمر عمر العباس أن يدعو لهم بالسقيا، ما قنتوا بالفرائض. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول شخص وقع في كبيرة تستوجب الحد في بلد لا يطبق الحدود ولا الشريعة، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. نعم. يقول: وإذا حكم عليه هناك بأن يدفع مبلغا من المال لامرأة قد زنى معها برضاها، فهل يدفع ذلك المبلغ؟ من الذي يحكم عليه هذا؟ هذا حكم طاغوت، لا يحكم بهذا الحكم في بلاد الإسلام. إن الزنا الزاني يدفع للمزني بها مالا، هذا تشجيع لها على المنكر، فهذا حكم طاغوت لا يحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم سفر المرأة بدون محرم، وما هي المسافة التي تحتاج فيها إلى محرم، وهل تحسب هذه المسافة بالوقت أو سفرها بدون محرم حرام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. إيش معنى لا يحل؟ معنى حرام. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم تحتاج إليه في سفر القصر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة تحتاج إليه، أما السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن عليها أن تتحذر من أهل الفسق، وأهل تكون متحفظة وتكون مع جماعة من النساء أو جماعة من الناس أو الركاب في السيارة، هذا فيما دون السفر. ما في السفر فلا بد من المحرم، ولو كانت في سيارة أو طائرة أو باخرة لا بد من المحرم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مسبح خاص بالنساء فتسبح فيه بين النسوة خاصة؟ لا تخرج المرأة من بيتها، والمسابح في البيوت بشوش ومياه والحمد لله، لا تخرج من بيتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سمعت أن هناك فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء الخارج من البرادات أن الوضوء به محرم لأنها موقوفة للشرب لا للوضوء، هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ ونحن نقول بذلك: الماء إذا كان معدل للشرب فلا يجوز استعماله لأنه استعمال في غير ماء خصص له. نعم. يقول: هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ الله أعلم، لكن لا يتوضأ بالماء المخصص للشرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟ طيب، الله لا يهينك، ويدي الله يهينك، لا يهينك، هذا دعاء أن الله جل وعلا يرفع عنه الإهانة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عرفنا أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وقال بعض أهل العلم إن من صلى ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يقم بالأمر كاملا، فهل هذا القول صحيح؟ لا، يكون قام ببعض الأمر، يكون قام ببعض الأمر، ولكن الكمال أن يصلي ويسلم عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض المسلمين في صلاته لا يحرك شفتيه في القراءة وفي الذكر، فهل تعتبر الصلاة صحيحة؟ وما الذي أجراك عن هذا؟ إذا ثبت هذا أنه ما يحرك شفتيه في قراءة الفاتحة إنها لا تصح صلاة، يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتلفظ بها على الأقل بقدر ما يسمع نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تفسير فتح القدير وكذلك تفسير أيسر التفاسير، أيهما أحسن لطالب العلم للمراجعة؟ تفسير فتح القدير هذا شامل، فيه اللغة وفيه الفقه وفيه التفسير، هو شامل، إلا أن فيه بعض النقولات عن الأشاعرة والمعتزلة لم يعلق عليها رحمه الله، وإلا هو حافل بفنون، حافل بفنون التفسير، لولا هذه الملاحظة وهو أنه ينقل الأسماء والصفات كلاما للمعتزلة، ولا لأنه الغالب أنه ينقل من الرازي، فهو ينقل التأويلات ولا يعثر عليه، أو ينقل من الزمخشري، الزمخشري معتزل، والرازي أيضا أشعري، فهو ينقل عن المؤولة الصفات ولا يعثر، هذا هو الملاحظة، وإلا فهو كتاب كافر. أما أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري فهو طيب، لكنه تفسير توجيهي فقط، توجيهي فقط، بمعنى يأتي بمعنى الآية بأسلوب خاص، ولكنه ليس تحليلا للألفاظ، بيانا للأحكام، ليس فيه شيء لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعض أقوال الأنبياء والمرسلين وهم يخاطبون قومهم أو يناجون ربهم سبحانه، السؤال: هل ورد كلامهم بهذا اللفظ نصا الذي نقرأه في القرآن، أم أن الله ترجم لنا كلامهم؟ يعني ما تصدق الله بما نقله؟ إيش هالكلام؟ الله نقل كلامه بحروفه، أما أن تقول بمعناه إيش يدريك من المعنى؟ نعم. يقول فضيلة ما يسأل مثل هذا السؤال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة هي عليه بألف ريال؟ نعم. ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة وهي عليه بألف ريال ويقول ما زاد على الألف هو لك، فيذهب بها إلى السوق وهو موكل بها بشرط إذا لم يبعها يردها على صاحب المحل مرة أخرى؟ هذا لا بأس به، إذا أعطاك سلعة يبيعها في السوق وحدد له القيمة وقال ما زاد عنها فهو لك، فلا بأس بذلك، لأنه سمح له بذلك ولأن هذا في مقابل تعبه، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي بعبد الرشيد هل هو مباح؟ ما أعلم شيء فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأذكار ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أيهما أصح عند الذكر؟ كله صحيح إن شاء الله، كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقول أيهما أفضل، لكن قل أيهما أفضل، ما كان أكثر فهو أفضل، ما كان أكثر كلمات وثناء على الله فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السؤال من خارج هذه البلاد، يقول نريد تفريغ داعية. هذا السؤال من خارج هذه البلاد، يقول نريد تفريغ داعية في بلادنا وهو حافظ للقرآن الكريم ودارس للعلوم الشرعية، لكنه يعمل في القرية في مدرسة بها بعض المدرسات، مع العلم بأن المدرسات يعملن في كل مدارس مرحلة الأساس في هذه البلاد لنقص عدد المدرسين الذكور. المرأة لا تدرس الذكور الكبار، لا تدرس، إنما تدرس النساء ولا تدرس الذكور. إذا كان في قلة من المدرسين الذكور اجمعوا الطلاب، اجمعوهم في صالة أو في مكان واسع ويكفي مدرس واحد له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا عندما أسير في السيارة وأرى شخصا أريد السلام عليه أنطق بالسلام مع رفع يدي اليسرى أحيانا، هل علي إثم بهذا الرفع؟ لا يسلم بالإشارة إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا، فأنت تشير من أجل أن يتنبه أنك تسلم عليه مع التلفظ، ما تكتفي بالإشارة، قل السلام عليكم لكنه ما يسمع، فترفع يدك لأجل أن يتنبه ويرد عليه. أما إذا كان قريبا فلا تسلم بالإشارة ولا ترفع عليه، تسلم عليه بالكلام ويرد عليك بالكلام. وأما أنك ما تقدر ترفع يدك اليمنى لأنك يعني تقود السيارة، فلا مانع ترفع يدك اليسرى تشير بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ معناه الالتجاء إلى الله بأسمائه وصفاته التي منها كلام الله جل وعلا من صفاته سبحانه، فأنت تستعيد بصفة من صفات الله، والاستعاذة بصفة أو باسم من أسماء الله هو استعاذة بالله عز وجل. نعم. انتهى. صلى الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.